بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما الله إخواني في الله بابا بابا ibu-ibu, saudara, saudari, dan anak-anak kami yang dimuliakan Allah. Setelah saya hitung mulai dari Allah Al-Ilah Ar-Rabb sampai hari ini Al-Karim dengan Al-Akram, baru selesai 52 nama Allah. 52 nama Allah. Masih ada tertinggal 50 lagi. Habis Al-Karim ini Assalam. Masih ada 50 lagi. Bacara. Hah? Sudah puasa? Ya iya roh. Makin dipelajari, makin mendalam, makin terasa kurang. Rasa ujui-ujui, membaca, memahamkan, masih kurang juga. Baiklah, akhir. Saya bacakan satu pertanyaan. Yang ini